حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فأصبت معه أواقي فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت فقال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقرنت قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. في هذا الحديث من البراء بن عازب يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب على اليمن، وهذا ليس تأميرا، وإنما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في خيل من المسلمين إلى اليمن فتحمل غنائم، فكتب خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا من يأخذ الخمس، فأرسل علي بن أبي طالب ليقبض الخمس. وكان البراء مع خالد بن الوليد مع علي بن أبي طالب، فرجع ووافاه بمكة في حجة الوداع، وجاء بإبل هديا مقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساق الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من البدن من المدينة، فصارت مجتمعة 100 بدنة. وسيأتينا في حديث جابر الذي في الصحيحين وقد أخرجه مسلم مطولا، وهو من أحسن الأحاديث التي ذكرت صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة وترك الباقي، وكل علي بن أبي طالب ينحر البقية، يعني بقية 100، وإلا فكلها للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وكل علي بن أبي طالب بنحر البقية. وفي هذا استحباب التطيب لمن انتهى من العمرة إذا كان متمتعا، لأن فاطمة عليه السلام طيبت ونضحت البيت ولبست ثياب الزينة، وأنكر عليها علي بن أبي طالب لما رآها بهذه الصفة، يقول وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا يشتكيها، حرش عليه، وقد قال لها من أمرك بهذا؟ فقالت أبي. لما ذكر علي رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت صدقت، فسأله بما أهللت، فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه أول ما قدم لقي زوجته قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حدث، فقال أنا سقت الهدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر. فعلى هذا يعني أنك تبقى على ما بقيت عليه، يعني لا تحل، تبقى قارنا. وفي هذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يعلق إحرامه بإحرام آخر، فيقول أحرمت بما أحرم به فلان، أو أنا أحرم بما يحرم به فلان، أو أحج كحج فلان، فهذا صحيح. إذا فعل ذلك فهو صحيح، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل هذا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو موسى الأشعري نفس الطريقة سلكها، فقال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو موسى رضي الله عنه ما كان معه هدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، لأنه لم يكن معه هدي. أما علي فكان معه هدي، فأمره أن يبقى على إحرامه كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل على أن وكلهما جاء سوا، علي وأبو موسى من اليمن في قضية واحدة، لأن أبا موسى كان مع الخيل التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الكفرة هناك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما أحرم عليه. ثم إن في هذا دليل على أن الإنسان لو أحرم بنسك مبهم أن له أن يصرفه إلى ما يشاء فيما بعد، إذا وصل طاف بالبيت أنه يجعله عمرة، إن شاء أن يجعله قران فلا بأس، وإن شاء أن يجعله إفرادا فلا بأس. هذا مفهوم الحديث، وقد قال بذلك طوائف من العلماء. ثم فيه أيضا استحبابا يكون الإنسان متمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، وفيه أن التمتع يكون بكل ما هو جائز للإنسان قبل الإحرام، حتى أن النساء أصبحن يتزين ويتعرضن لأزواجهن لذلك في ذلك الوقت. ثم وهذا يكون إذا كان هناك زمن يمكن يكون فيه التمتع، أما ساعة وساعات هذا لا فائدة في التمتع فيه. ثم إنه فيه دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا العمرة بالحج، هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة، وقد استدل بهذا طوائف من العلماء على أن القران أفضل من سائر الأنساك، القران أفضل من التمتع وأفضل من الإفراد، وقد سبق الكلام في هذا، وأن الأفضل يختلف باختلاف الحال، حال الإنسان. وفيه أيضا أن من ساق هدي يلزمه أن يبقى محرما حتى ينتهي من أعمال الحج، وأنه لا يجوز له لا التمتع، وأما الإفراد فإذا كان أحرم بإفراد فهو غير ممنوع، ولكن الأفضل أن يكون قران، أن يقرن. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد أهللت بهما معا، فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الصبي بن معبد هذا كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، وصار عنده الجد الاجتهاد، فكان حريصا على الجهاد في سبيل الله، فقال إني أجد أن الله أوجب علي العمرة والحج، فكيف لي وأنا حريص على الجهاد؟ فاستشار أحد قومه ممن سبقه بالإسلام ومن هو أفقه، فقال اجمع بينهما واهدي ما تيسر من الهدي، وانحر ما تيسر معك من الهدي. يقول فأهللت بهما فلقيت بن صرحان وصاحب الله وسمعاني بذلك فقال إنه ليس بأهدى من بعيره. يقول فكان هذا القول علي أثقل من جبل، فذهبت ولقيت عمر فأخبرته بذلك فلامهما وقال لي هديت إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن القران هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أهل بالحج والعمرة. وظاهر هذا الحديث أن بن صرحان وصاحبه أنه أنكر عليه كونه جمع بينهما، كان كونه جمع بين العمرة والحج، وهذا لا يليق. ولكن الظاهر الذي ينبغي أن يحمل عليه أنهما أنكرا عليه كونه أحرم بهما قبل الميقات، لأن هذا هو الذي ينبغي أن ينكر لأنه خلاف السنة. هذا الذي دعاهما إلى القول إلى هذا القول لأنه أهل بالحج والعمرة من العراق، مكانه الذي كان يقاتل فيه، جاء من القادسية يهل بهما، فعند ذلك قال هذا القول. أما الجمع بين العمرة والحج ما كان أحد من السلف ينكره. وفي هذا دليل واضح على أن عمر رضي الله عنه ما كان ينكر التمتع ولا كان ينكر القران، وإنما كان يرغب في كون الإنسان يأتي بحج مفرد وبعمرة مفردة، لأنه أكثر أعمالا، وقد صرح بهذا كما في الصحيح، لأنه كره، يقول أكره أن يخلو البيت من معتمر، يعني طوال السنة، فإذا جمع بين الحج والعمرة يكون هذا داع إلى قلة من يعتمر، إلى تقليل الطائفين بالبيت والقاصدين له، فهذا هو السبب فقط، هذا عمل صالح. أما أنه ينهى عنهما لأنه لا يجوز فما كان ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة فقلت له يا هنا إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما معا. فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. في هذا مسألتان، أحدهما نظاهر هذا أنه أحرم بهما قبل الميقات، وهذا تقدم الكلام عليه أنه لا يستحب، وإنما المستحب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جائز، وقد فعل هذا طوائف من السلف يحرمون بالحج والعمرة قبل الميقات، ولكن السنة أولى بالاتباع. وفيه قوله إني وجدت أن الله أوجب علي الحج والعمرة. أما الحج فظاهر، لأن الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا يدل على الوجوب. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولما قال رجل يستفسر: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: بل في عام في مرة واحدة، بل مرة واحدة في العمر مرة واحدة. وأما العمرة فأين دليل الوجوب؟ وجمهور العلماء على أنها واجبة، ولكن الدليل ليس واضح. والذي قاله كثير من المحققين أنها ليست واجبة وإنما هي سنة، العمرة سنة. وأما الاستدلال بقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، الآية لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على وجوب الإتمام بعد الشروع، إذا شرع بها وجب عليه أن يتمها. وكذلك الحج، إذا شرع بالحج والعمرة يجب عليه أن يتمها، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الوجوب استقلالا. وسيأتي الكلام على هذا مستوفا في أبواب العمرة إذا ذكر الأدلة على ذلك، لأنه سوف يبوب على هذا ويذكر إن شاء الله. نعم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال: وهو بالعقيق، وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة. قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي، وقل: عمرة في حجة. قال أبو داود: وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، وقال: وقل: عمرة في حجة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من عند ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة، هكذا، وقال: عمرة في حجة. ثم ذكر خلاف في هذه الكلمة، وأنه جاء على روايات، وبعضها: وقل عمرة في حجة، وبعضها: وقال عمرة في حجة، يعني قال ذلك الآتي، قال لي: قل عمرة في حجة، هذه عمرة في حج، يعني أن العمرة دخلت في الحج. وهذا الوادي المقصود به لما كان في ذي الحليفة. والعقيق في اللغة كل شق في الأرض، الأودية التي تشق في الأرض أو بين الجبال تسمى عقيق، ولهذا كثرت هذه الأسماء في اللغة وفي الأماكن، وهذا يسمى وادي العقيق لذلك. وقوله من عند ربي، كثير من الشراح الذين على نهج الأشاعرة يقولون المقصود بالعندية هنا المكانة، يعني أن هذا الآتي له مكانة عند الله، وله طاعة يقربه الله بها، وهذا كلام باطل وتأويل اقتضاه المذهب الخبيث الذي خالف النصوص الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قالوا في كل ما جاء على هذا اللفظ، كقوله جل وعلا: إن الذين عند ربك يسبحون وله يسجدون عند ربك. يقول هذه العندية يعني عندية مكانة ورفعة لكثرة الطاعة والتقرب، وليست عندية مكان، لأن الله يتعالى عن المكان ويتقدس، الله ليس في مكان. ويقولون كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. والمكان عندهم كفر، الذي يقول إن الله في مكان يكون عندهم كفر. لماذا؟ حسب زعمهم، وإلا فهو كلام باطل، بل كلام مصادم لكتاب الله وأحاديث رسوله، بل مصادم لشرع الله كله منذ أنزل الله جل وعلا الشرائع وأرسل الرسل إلى الأبد، ومصادم للعقل، ومصادم للفطرة، ومصادم لإجماع الأمم وإجماع المسلمين. كل هذا، والذي دعاهم إلى هذا سوء الظن كما سبق، أنهم أساءوا الظن بالله جل وعلا، وأساءوا الظن بالنصوص، وأحسنوا ظنهم بعقولهم وبأساتذتهم الذين سنوا لهم هذه السنة وطرقوا لهم هذا الطريق الفاسد الفاسد الباطل. والصواب أن العندية هنا عندية مكانية، مكان، عندية مكان، من عندي ربي، يعني جاء من عند الله من فوق السماوات السبع، والله مستو على عرشه بائن من خلقه. هذا الذي يجب أن يعتقد، ويجب أن يقال في كلام الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا نصبح حرفنا كلام الله واعتقدنا خلاف ما دل عليه لغة وشرعا. وذلك إن الله جل وعلا أخبرنا عن هذا بأخبار متنوعة كثيرة، كلها تدل على علو الله. فقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، في آيات كثيرة. وقال: تنزيل الكتاب من الله، في آيات كثيرة يخبر جل وعلا أن الكتاب نزل. إذا كان الله جل وعلا ما هو فوق، كيف ينزل الكتاب من عنده؟ كيف ينزل؟ على حسب كلامهم هؤلاء، يعني ينزل من العدم، هذا مقتضى قوله. وكيف ينزل جبريل؟ من أين ينزل؟ ينزل من السماء خالية من الله جل وعلا وحيه. وكذلك يقول جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. فوق هنا حرفون الفوق، يقولون فوق مثل قولك الدينار فوق الدرهم. يا عجب، هكذا يعني يحرف كلام الله على حسب، لأجل المذهب الخبيث. هل يجوز أن يقال الله فوق خلقه بمعنى أنه أفضل منهم؟ قد قال بعض الناس: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني إذا جعل السيف مثل موازن العصا نقص قدره، فهل يجوز في العقل قبل الشر أن يقال إن الله فوق خلقه بمعنى أنه أفضل من خلقه؟ تعالى الله وتقدس. لكن هكذا المذاهب التي يشب عليها الإنسان ويتلقاها مما يحسن به الظن، تجعله يسيء الظن بكتاب الله وبألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي من الليل ثلثه الأخير، فيبسط يده فيقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر؟ من أين ينزل؟ ويقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا، في آيات كثيرة جدا كلها ظاهرة وواضحة في إبطال هذا القول الخبيث الذي أبطل به علو الله وبينونته من خلقه جل وعلا. وهذا أمر قد فطر عليه الناس، فهل يجوز للمسلم أن يقول سبحان ربي الأسفل وسبحان ربي الذي مع الناس داخل الناس تعالى الله وتقدس، ثم الداعي إذا رافع يديه إذا دعا ما الذي يجد في نفسه؟ يجد أنه مدفوع بأن يسأل ربه من فوق، لا يلتفت لا يمين ولا شمال ولا ينظر تحت، هذه فطرة فطر الناس عليه. المقصود أن هذا واضح وجلي في علو الله جل وعلا وارتفاعه على جميع مخلوقاته، وقد صرح في 7 مواضع من القرآن بأنه مستو على العرش بعد ذكر خلق السماوات والأرض، ثم يرتب الاستواء على ذلك بلفظة ثم التي تقتضي الترتيب على الفعل السابق مع التراخي: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. 7 مواضع ذكرت هذه في القرآن. أما التصريح بالعلو والفوقية فهو في مواضع كثيرة جدا من القرآن، حتى إن فرعون الطاغية يقول لوزيره: يا هامان ابلني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني أن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء فوق، فأراد أن يموه على الغوغاء أتباع كل ناعق، أن يموه عليهم ويبني الصرح، هو يقول أنه اطلع في السماء فما رأى أحد، ما رأى ما أخبره موسى به، مع أن هذا أمر كل يعرفه أنه مستحيل وأنه لم يبلغ شيء، يبلغ ولا إلى السحاب، كيف يمكن وصول السماء التي بينها وبين الأرض 500 سنة، مسيرة 500 سنة. مقصود أن هذا أمر اتفقت عليه الرسل، فيجب أن يفهم على ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله من عند ربي يجب أن يفهم أنه على ظاهره، أن جبريل جاء من عند الله، أرسله الله جل وعلا إليه وأمره بالصلاة في هذا الوادي المبارك، وفي هذا فضيلة لهذا الوادي، وادي الحقيق، لأنه سماه مبارك، والمبارك كثير البركة الذي بارك الله فيه، وفيه استحباب الصلاة فيه، وهذا المقصود به عند الإحرام. ولكن والمقصود بهذه الصلاة ليست الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة ما يقال صلي في هذا الوادي المبارك، إنما هي صلاة تطوع. وإذا كان الإنسان فيه وأراد الإحرام فاستحباب الصلاة فيه مجمع عليه، إلا أن يكون الإنسان في وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر، فإنه لا يجوز له أن يصلي بل يحرم بدون صلاة. وإذا كان صلى مكتوبة فيكتفي بها ولا يذهب يصلي بعد ذلك ركعتين ويقول هذه سنة الإحرام، بل يكتفي كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الأمر جاءه ليلا، أمره أن يصلي به في الليل، صلي بهذا الوادي المبارك، ولهذا كان عبد الله بن عمر يتحرى الصلاة فيه من أجل ذلك، من أجل هذا. ثم في هذا دليل على أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الحج في العمرة، قال قل حجة في عمرة، يعني دخلت في حجة وعمرة، وفي رواية عمرة في حجة، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا المقصود، هذا المقصود من الحديث. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدرجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي معروف أنه من رؤساء قبيلته، وجاء ذكره في حديث الهجرة، وأنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحظى بجائزة قريش، أنهم جعلوا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 من الإبل، وكذلك الذي يأتي بأبي بكر. ركب فرسا وتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لأنه كان جالسا في مجلس قومه، فجاءه رجل وقال إني رأيت أسودة في الساحل أظنها هي طلبة قريش، فقال لا أنا جئت من ذلك الوقت ولكن هذا فلان وفلان، وهو مقصوده أن يحظى بالجائزة. فذهب من خلف البيت وركب فرسه ولحق بهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، إذا سار لا يلتفت، كان أبو بكر يلتفت ويتطلع خوفا من اللحوق، يلحقه أحد، يلحق بهم أحد من الكفار. فرأى سراقة فقال يا رسول الله هذا سراقة لحقنا، رسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا تخف إن الله معنا. فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت فرسه بالأرض، يعني قاست قوائمها في الأرض فما استطاعت أن تخرج، فجعل يصيح ادعو الله أن يخلصني أو خلصني وسوف أرجع أو أكف عنك. فخرجت فرسه فتبع مرة ثانية فساخت قوامه في الأرض، عرف أنه لن يصل إليه، فقال هذا سهم من كنانتي، إذا أتيت راعي إبلي فخذ ما شئت ودعني أخرج سوف أرجع عنك الناس. قال لا حاجة لنا بإبلك وارجع، فرجع ثم أسلم فيما بعد. وهو الذي تصور بصورته إبليس لما خرجت قريش إلى بدر، صاروا في أثناء الطريق تذكروا ما بينهم وبين بني مدلج من الثارات، فقالوا إذن يخلفوننا في أولادنا وأموالنا. فجاء الشيطان بصورة سراقة بن مالك وصار معهم وقال أنا جار لكم، لن يذهب من قوم أحد ولا تخشوا منهم أحد، بل نحن معكم ساعدكم ونعاونكم. فصار يتحدث معهم ويسير معهم ويضع يده في يد أحدهم حتى تراءى الجمعان. فلما رأى الملائكة وجبريل عليه السلام يصفها يزعهم هرب موليا، فصاروا يلومونه: أتتركنا في هذا المكان؟ أتخذلنا في هذه الساعة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. فهو خاف أن يكون هذا الموعد الذي قال الله فيه إنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم، خاف أن يكون هذا هو الوقت المعلوم وأنه يقتل وأن الملائكة تقتله وينتهي الأمر. المقصود أن ثم فيما بعد أسلم سراقة المالك، ولكن إسلامه كان متأخرا عند فتح مكة، فقال له هذا القول: قول علمنا في حجنا علما لا نحتاج بعده إلى علم، بين لنا كأننا ولدنا اليوم، بيان من ولد اليوم، يعني بيانا واضح في الحج لا نحتاج إلى غيره معه. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله أدخل العمرة في الحج، أو أدخل أو أباح لكم أذن لكم في عمرة في الحج، فإذا قدمتم البيت وتطوفتم بالبيت وبين الصفا والمروة فحلوا. وسبق أن هذا كان على سبيل الإشارة وليس على سبيل الإلزام، أشار عليهم إشارة ولم يلزمهم بذلك. فلما وصلوا البيت وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم أمرا ملزما وقال: من لم يسك الهدي فليجعلها عمرة وليحل. ولهذا راجعوه كما سبق وقالوا: وأي الحل؟ فقال: الحل كله. المقصود أن هذا دليل على أن الحج دخلت فيه العمرة، وأنه يجوز أن يجمع الإنسان بينهما سواء متمتعا أو قارنا. نعم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج قال: وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. نعم. قال ابن خلاد: إن معاوية لم يذكر أخبره. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال له: أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه لحجته. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر من رأسه على المروة في حجته، وقد نص في هذا في حجته، ولكن هذا غير صحيح، وإنما هذا كان في عمرة الجعرانة التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة حنين، ومعاوية من مسلمة الفتح، يعني لم يسلم إلا بعد الفتح، فهو قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة. أما في الحجة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصر بعد طوافه بالبيت وسعيه، وإنما حلق رأسه عند الجمرة وأعطى رأسه أبا طلحة ففرقه في الناس كما يأتي في حديث جابر. وقوله في حجته هذا وهم، ليس هذا في الحج، وإنما هو في العمرة، وهذا واضح. وخاله هنا يوهم أنه في الحج، ذكره هنا وليس كذلك، وليس في الحج وإنما هو في العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في البيت مرتين قبل حجه، عمرة القضية وعمرة الجعرانة، كلاهما يقصر عن المروة، فيه دليل على أن المعتمر إذا انتهى من السعي مباشرة أنه يقصر، يقصر. وإذا كان مثلا ليس في وقت الحج الأفضل أن يحلق، يحلق رأسه، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. نعم. قال حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم القري أنه سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. وأيضا هذا فيه إشكال، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج، يعني لو أخذ على هذا على ظاهره لقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وسيأتي التصريح بهذا أنه كان متمتعا حديث الذي بعد هذا. ولكن المقصود أنه جاء بعمرة وحج جميعا. الصحابة يسمون القران تمتع بعد طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة. ثم إن هذا يدلنا على أن الصحابة يسمون القران تمتع، هذا الذي أراده ابن عمر هنا، تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة في الحج. ومعنى تمتع، التمتع هنا كونه استفاد بأن اعتمر في سفرته للحج فجمع بينهما، وليس هو التمتع الذي يتعرف عليه الناس لأنه يأتي بعدما يطوف بالبيت ويسعى أنه يحل يلبس لباسه ويعمل ما يعمله الحلال، ليس هذا المقصود، وإنما مقصود التمتع اللغوي، قصد التمتع اللغوي لا التمتع المتعارف عليه. وهذا معروف عند الصحابة أن يسمون القران تمتع لهذا المعنى، لأن المسافر جمع نسكين في سفرة واحدة، وهذا يسمونه تمتعا، وهذا واضح، فهو دليل على أن القران يسمى تمتع في لسان الصحابة. وبهذا يجتمع الخلاف الذي ذكر في الأحاديث كثيرا بين الصحابة، منهم من يقول تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول حج مفردا، حج جاء بالحج حج، فالذين قالوا تمتع أرادوا أنه جاء بالعمرة مع الحج، ولم يريدوا بأنه حل بعد ما طاف بالبيت وسعى، وهذا أمر واضح وهو صريح بالأحاديث الكثيرة. وفيه دليل كما سبق الأحاديث السابقة الكثيرة على جواز فسخ الحج للعمرة، أنه يفسخ النية إذا كان الإنسان دخل في الحج ونوى الحج، أنه يجوز أن يجعل هذا الحج عمرة ويحل، وإن كان طاف بالبيت وسعى. وهذا فيه تفصيل عند الفقهاء، فمثلا عند الأحناف يقولون إذا بدأ بالطواف، أتى بالطواف، بدأ بالطواف دخل فيه لا يجوز له ذلك، وهذا خلاف الأحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا نية الحج إلى العمرة بعد السعي، أو بشروع في الطواف فقط، بل بعد السعي، انتهى الطواف وانتهى السعي، فأمرهم بذلك ويحلوا. أما الادعاء بأن هذا خاص بالصحابة فليس عليه من دليل، بل جاءت الحديث تدل على أن هذا باق إلى يوم القيامة، وفيه ستة أحاديث صريحة وكلها صحيحة في هذا المعنى. ثم في هذا دليل على أن المتمتع والقارن يلزمه هدي، وأنه يذبح ما تيسر من الهدي، ولكن المقصود بالتيسر هذا أن لا يقل عن الجذع من الظأن، مثل الذي مضى عليه ستة شهور من الظأن، ابن ستة شهور فأكثر لا يقل عن ذلك. أما المعز فلا بد أن يكون مضى عليه سنة كاملة، وأما إن زاد على هذا يعني ذبح اثنتين أو ثلاث فهو فضل وهو مستحب، وإن ذبح بدنه مثل بقرة أو ناقة فهو جائز ومستحب، ولكن لا بد أن تكون بلغت السن المعين، يعني البقر كلها سنتين فأكثر، والإبل كلها 4 سنوات أو 5 سنوات فأكثر. فهكذا قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالآية تدل على أن التمتع في الآية يدخل فيه القران والتمتع المعروف، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفيه دليل على أن الذي لا يجد أنه ينتقل إلى الصوم، وأنه يصوم 3 أيام في الحج. وكلمة في الحج تدل على أنه يكون محرما في الحج، يعني يصوم وهو محرم لقوله في الحج، وهذا المفهوم قال به جمهور العلماء. ولهذا قالوا: إذا كان ما يجد الهدي ينبغي أن يقدم الإحرام، أن يحرم مثلا اليوم السابع أو السادس، ليصوم اليوم السادس والسابع والثامن، ثم يفطر يوم عرفة ليكون أقوى له على الدعاء، وإلا إذا صام فلا بأس. أما يوم العيد فلا يجوز صومه اليوم العاشر، فإن لم يصم هذه الأيام يعني المقدمة صام أيام التشريق، وإن كانت أيام أكل وشرب، وقد استثنى ذلك بعض العلماء لمن لا يجد الهدي يصوم 3 أيام، وإذا رجع إلى أهله صام 7 أيام تكون 10، هذا مقابل الفدية النسك الذي يذبح. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. هذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأنه لم يحلق لا على الصفا ولم يحل من إحرامه كما سبق في الحديث السابق، وإنما استمر محرما حتى رمى الجمرة وحلق رأسه هناك. نعم. قال: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، يعني أنه ينوي الحج أولا، بل يدخل فيه ويحرم به ناويا الحج فقط، ثم بعد ذلك يبدو له فيقلب الحج عمره. هل يجوز هذا حديث صرحت بذلك، بل يجب هذا لو أن الإنسان أحرم بالحج وهو قد أتى بلاد بعيدة للحج، أو أنه ما سبق أنه اعتمر، فإنه يتعين على، ينبغي له أن يجعل هذا الحج عمرة إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قصر من رأسه وأحل. نعم. قال حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأيه رضي الله عنه، وقد جاء خلاف هذا في الأحاديث صريحة أنها ليست خاصة بالصحابة، وإنما هي باقية إلى يوم القيامة، فمن فعل هذا فقد وافق السنة وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمعروف في الأصول أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه، فإذا صار الصحابي له رأي يخالف الحديث لا يصار إليه، إنما يصار إلى الحديث فقط. أما إذا لم يخالف الحديث فأقوال الصحابة تكون حجة. نعم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبي قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. هذا غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، وهو مخالف لما ثبت الحديث الصحيحة الصحيحين وغيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، بل قال عكسه، إن هذا للأبد، لأبد الأبد. نعم. قال باب الرجل يحج عن غيره. يعني هل يجوز أن يحج الرجل عن غيره؟ وهنا غيره أبهمه، يعني وهذا الغير يكون رجل ويكون امرأة، هذا يجوز بقيد أن يكون الإنسان الحاج الذي حج قد حج عن نفسه أولا لما يأتي في الأحاديث الآن. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. في هذا أمور: أول أنه ذكر أن الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فأخذ بظاهر ذلك من يقول بالسفور أنه لا يتعين على المرأة أن تغطي وجهها، إنما يستحب ذلك بظاهر هذا، ظاهر هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم صار يصرف وجهه يمنعه من النظر، فهل يكون هذا دليل على أن النظر لا يجوز؟ وقد قال الله جل وعلا وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وذلك لأن النظر في البصر يدعو إلى ما يفعله الفرج لأنه بريده، ولهذا أمر بالغض منه، والغض معناه عدم النظر. وهذا ليس صريحا، في أن المرأة لم تكن متحجبة جوز أن يكون ظهر بعض وجهها كعينيها مثلا أنه ينظر إليها، والنظر للمرأة جملة إذا لم تكن محرما أو زوجة لا يجوز، لا ينبغي إلا لحاجة، الممنوع الإنسان من ذلك، إن الله نهى عن هذا. وفيها في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا على ناقته، مردفا الفضل بن العباس ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويردف أن يركب الإنسان خلف الآخر. وفيه أن هذه المرأة سألت عن أبيها، قالت إن فريضة الحج أدركت أبي وهو لا يستطيع الركوب، لا يثبت على الراحلة، يعني أنه قد كبرت سنه فأصبح ضعيفا. وفي هذا صراحة أن الحج فريضة، وقد علم أنه ركن من أركان الإسلام، وأن الإسلام لا يصح بدونه لمن قدر على ذلك. فلهذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أنها فريضة. والفرض في الأصل اللزوم، لزوم الشيء الذي لا بد منه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي عن أبيك، فما جاء القيد بأنك تحجين أولا عن أبيك. لماذا؟ لأنها في حج، وهذا الحج عن نفسها، فحجت الآن، فهي تسأله في أثناء حجها، وعلم أن هذا يكون في المستقبل، حجها عن أبيها يكون في المستقبل وليس في هذه الحجة، أنها عن نفسها. ولهذا لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال له صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخي. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فهذا غير، لأنه في هذا سمعه يلبي قل لبيك عن فلان، لهذا استفسر من هل حججت، لما أخبر أنه لم يحج أمره أن يجعل حجه هذا عن نفسه. في هذه لم يستفسر منها لأن الحال أنها متلبسة بالحج عن نفسها. وفيه جواز حج المرأة عن الرجل، وبالعكس كذلك يجوز، المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، لا بأس. وهذا كثير من العلماء يقول إنه في الحج فقط، فهل يجوز في بعض العبادات أو في سائر العبادات أن الإنسان يفعل العبادة عن غيره؟ ولا يجوز إلا ما جاء النص فيه، والنص جاء في الحج وجاء في الصوم لمن مات وعليه صوم، كما سيأتي أن وليه يصوم عنه. وبعض العلماء خص الصوم بصوم النذر، أما الصوم الواجب فإنه يقول ما يصوم عنه لأنه لم يأتي، وهذا كونه خصه لأنه جاء في بعض النصوص.